بأن أحسن هذا من اعتراف أبي طالب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. ولقد علمت يقول أبو طالب بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن اعترف بأنه دين واعترف بأنه من خير الأديان. لولا الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لكن منعه والعياذ بالله من أن